أن نكاحهما على غير دلسة، وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه، يبينها يوضحها لقوم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهاتان الآيتان الكريمتان في أحكام الطلاق، الطلاق الرجعي والطلاق البائن والخلع. يقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. دلت هذه الآية الكريمة على أن الطلاق، على أن الرجل له أن يطلق امرأته الطلقة الأولى والطلقة الثانية، ثم بعد ذلك هو مخير إما أن يمسكها، وهو في هاتين الحالتين أو المرتين إما أن يمسك بالمعروف أو يسرح بإحسان، إما أن يمسكها، إما أن يسرحها حتى تنتهي عدتها، وإما أن يراجعها بالمعروف. أما الطلقة الثالثة فإنها تبين منه. وفي هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الحال في أول الإسلام وفي الجاهلية، فكانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام ليس هناك حد للطلقات، كان الرجل يطلق إلى 100 وليس هناك حد محدود، وكانوا في الجاهلية يضارونهن، فكان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت عدتها أن تنتهي راجعها ثم يطلقها، فإذا قاربت أن تنتهي راجعها، وهكذا يضارها. واستمر الحال في أول الإسلام، ثم بعد ذلك قصر الله تعالى المطلقين، قصرهم على مرتين في هذه الآية الكريمة، فقال سبحانه: الطلاق مرتان، المرة الأولى والمرة الثانية، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أن يمسكها بمعروف يراجعها، يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان. فإذا راجعها المرة الأولى ثم طلقها، ثم راجعها المرة الثانية ثم طلقها، ثم راجعها المرة الثالثة، فإنه لم يقل له شيء، إذا طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وإذا طلقها في المرة الأولى وفي المرة الثانية وتركها حتى تنقضي عدتها فله أن يخطبها ويكون خاطبا من الخطاب، وإذا تزوجها بعد انتهاء العدة يكون بمهر، بعقد ومهر جديد وبرضاها ورضا وليها. فإذا تزوجها فإنه لم يبق له من الطلقات إلا ما بقي، فإن كان طلقها مرة يبقى له طلقتان، وإن كان طلقها مرتين يبقى له طلقة واحدة، فإذا طلقها طلقة ثالثة لا تحلها إلا بعد زوج. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها هذه المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يطلق الطلقة الثالثة فلا تحل انتهت، تسمى طلاقا بائنا، إذا طلقها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا نكحها زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح سفاح ولا تحليل وجامعها ثم طلقها، فإنه يجوز لها أن تتزوج بزوجها الأول. ولهذا قالت: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. يعني غلب على الظن أنهما سيقيم حدود الله، يتعاشر بالمعروف ويعمل بشرع الله، ثم قال سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني حدود شرائعه وأوامره ونواهي فلا تتجاوزوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا وعيد شديد لمن تجاوز حدود الله، تجاوز الأوامر فلم يمتثلها، وتجاوز النواهي فاجترحها. وهذا الظلم المراد به ظلم المعاصي، يعني الظلم ثلاثة أنواع: ظلم العبد بالشرك وهذا أعظمها، والظلم بالمعاصي بالمعصية التي بينه وبين الناس، والثاني ظلم العبد فيما بينه وبين نفسه، وهذا ظلم من النوع الثاني، وهو ظلم العبد فيما بينه وبين الناس. وقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمونا شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، هذا الخلع جعله الله تعالى بعد الطلقة الثانية وقبل الطلقة الثالثة. قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمونا شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. وهذا نهي للتحريم، يعني يحرم على الرجل أن يضار المرأة حتى تفتدي منه فتدفع له شيئا من المال الذي دفعه إليها صداقا، إلا إذا كان الفراق بسبب منها، إن كانت مؤذية أو كانت مثلا لا تقوم بالواجب أو كانت لا تحفظ نفسها، فإذا وجدت الأسباب فلا بأس. وكذلك أيضا إذا كان الفراق من قبلها، لأن كانت لا تطيقه بغضا لا تستطيع أن تعاشره ولا تستطيع أن تقوم بما وجب الله عليها نحو زوجها فلها أن تفتدي، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه من المشهود لهم بالجنة، كان دميم الخلقة، فكانت زوجته لا تطيق، وكان قصير القامة، وكان زوجته لا تطيقه بغضا، فهي حبيبة بنت سهل وقيل جميلة، وأنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني لا أطيقه بغضا، قالت إني يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، وإني أكره الكفر بعد الإسلام. الكفر يعني عدم القيام بحق الزوج، ليس المراد الكفر بالله، جحد حق الزوج، فإنه سمى كفرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم، كان فعلها حديقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. واختلف العلماء في الخلع هل هو فسخ أو طلاق، فمن العلماء قال إنه فسخ، ومن العلماء قال إنه طلاق. وقال بأنه فسخ تكون عدته حيضة، وعلى القول بأنه طلاق تعتد كما تعتد المطلقات، وعلى القول بأنه فسخ فإنه لا ينقص عدد الطلاق. ولهذا ذهب جمع من العلماء إلى أن الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق، بدليل أن الله تعالى جعل الخلع بعد الطلقتين ثم ذكر الطلقة الثالثة. قالوا فلو كان الخلع طلاقا لكان المذكور أربع طلقات، قال الطلاق مرتان، ثم قال ولا يحل لكم تأخذوا مما يثمن شيئا إلا يخاف لا يقيم حدود الله، هذه الثالثة، ثم قال فإن طلق هذا الرابعة. قالوا فدل هذا على أن الخلع ليس طلاقا وإنما هو فسخ، ولهذا ذكر طلقتين قبله وطلقة الثالثة بعده. ومن العلماء قال إنه طلاق على عوض. في هذه الآية الكريمات أن الزوج الذي يتزوجها بعد الطلقة الثالثة لا بد أن يكون مريدا للعشرة، والإبقاء يريد تحليلها لزوجها السابق، فإن كان يريد تحليلها لزوجها السابق فلا تحل له، وهذا هو التيسر المستعار وهو ملعون، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، المحلل الزوج الذي يحلها لزوجها والمحلل الزوج الذي يحلها. وإذا كان هناك تواطؤ بين الزوج الثاني والزوج الأول فكل منهم ملعون، وكذلك إذا كان تواطؤ بينه وبين الولي المرأة أو بينه وبين المرأة كل ذلك حرام عليه، ولا تحل لزوجها الآخر التحليل. وكذلك لو تزوجها ولم يدخل بها فإنه لا تحل لزوجها الأول، لا بد أن يجامعها الزوج الثاني ثم يطلقها باختياره، لا مجبرا ولا مكرها ولا عن تحل عن تواطؤ مع الزوج السابق ومع الزوجة أو مع الولي التحليل. فإن كان عن قصد التحليل فلا تحل للزوج الأول، وكذلك إذا تزوجها ولم يدخل بها لا تحل للزوج الأول، وكذلك لو وطئت بشبهة لا تحل للزوج الأول. لا بد أن تنكح زوجا آخر نكاح رغبة ويدخل بها ولا يكون قصده التحليل، ثم يطلقها الزوج الثاني أو يموت عنها، بعد ذلك تحل للزوج السابق الزوج الأول. بهذه الآيات الكريمات أن الله تعالى قصر الناس على طلقتين، وأنه لا يجوز للإنسان أن يطلق أكثر من ثلاث طلقات، وفي دليل على جواز افتداء المرأة في حالتين. الحالة الأولى أن يكون المرأة لا تقوم بحقه وتكون مقصرة في حقه، ففي هذه الحالة له أن يفتدي منها إذا لم تنفع فيها النصيحة. والحالة الثانية أن يكون الفراق من قبلها لأنها هي لا تريده فلا بأس، وأما إذا كانت قائمة بحقه وهو يضارها يريد حتى تفتدي فهذا محرم عليه ولا يجوز أن يأخذ شيئا. ففي دليل على جواز الخلع إذا وجد سببه، وفي دليل على أن الطلاق مشروع مرتان والطلقة الثالثة لا تحل لها بعد زوج، وفي دليل على اشتراط عودها إلى زوجها السابق أن تتزوج زواجا شرعيا بقصد الرغبة فيها والاستمرار لا بقصد التحليل، ولا بد أن يجامعها ثم تموت عنها أو يطلقها، وحينئذ تحل لزوجها الأول. وفيه أن الحدود تطلق على الواجبات وتطلق على المحرمات، تطلق الحدود على الواجبات كما في ذلك تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتطلق على المحرمات كما في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تنتهكوها، كما في الحديث وحرم أشياء رحمة غير النساء فلا تنتهكوها فلا تنتهكوها، وتطلق الحدود على أيضا على الحدود التي تقام العقوبات والتعازير، وتطلق الحدود على الواجبات، وتطلق الحدود على المحرمات، وتطلق الحدود على العقوبات والتعازير التي تكون على من ارتكب معصية أو كبيرة. وفيها أن من تجاوز حدود الله فهو ظالم، وفيها أن الظلم يكون شركا ويكون فيما دونه، فهذا الظلم المذكور لا يكون فيما دون الشرك، هو ثلاثة أنواع كما ظلم العبد، ظلم الشرك، وظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، وظلم العبد فيما بينه وبين الناس. نعم، أحسن الله عليك. إذا لم يعلم معذور، ما يكلف الإنسان إذا كان هو مضمر في نفسه ولم يعلم أحد فالإثم عليه، أما إذا علم فلا هذا النكاح وجوده كعدمه. نعم. طبعا في حال تقصيرها الشرعي يطالبها هي أن تخالفها. إذا نعم له أن يطالب، إذا إما أن تقوم بحقه وإلا تفتدي منه، له أن يعني يطلب منها الافتداء، وله أن يلجئها إلى الافتداء إذا كانت هي المقصرة، يعني مؤذية، إما تؤذيه وإما تقوم بحقه، وإما مؤذية بلسانها أو بسوء خلقها. أما إذا كانت عفيفة أو مثلا لا تكون عفيفة، فاجرة تتطلع إلى غيره وتغازل أو تكلم أو تخرج مع في أمور مشبوهة، فلا له الحق في أن يطالب بأن تختلع إذا لم تتب ولم تنفع فيها النصيحة. أما إذا كانت دينة عفيفة قائمة بحقه فيحرم عليها أن يلجأ إلى الافتداء. وكذلك الحالة الثانية إذا كانت هي لا ترغب فيه ولا وكانت تبغضه البغض من قبلها ولا تستطيع أن تقوم بحقه، كما فعلت زوجة ثابت بن قيس، قالت الرسول إني لا أطيقه بغضا، قالت الرسول إني أكره الكفر بعد الإسلام، يعني الكفر كفر العشير، يعني القيام عدم القيام بحق الزوج. نعم. سبب البغض. إيه. قالت أبغض هذا الرجل. إيه. قال ما يسأل سببه. لا يسأل. يعني ما كتب الله محبة، مثل أمرة بن قيس تقول لا عيب عليه في خلق ولا دين، خلق ودينه، لكن لا أطيقه بغضا. في بعض لأنها حبيبة سهل وروي أنها جميلة، وقيل أنها تزوج كل من المرأتين، وفي قالت إني إذا رأيته يمشي لو أستطيع أن أبصق في وجهه لبصقت في وجهه، ومن المشهود له في الجنة. نعم، أنا ما أعرف منه، لكنه مشهود له في الجنة. نعم، أحسن الله إليك. نعم. لو رغب في المخالعة رغبة في قصر العدة اتفق على ذلك؟ لا، في قصر العدة ما هم مطلوب قصر العدة، المدة ما تطالبه المدة، يتركها حتى تنتهي ولا يراجعها. هذا ليس قصد شرعي، يعني تتفق على الخلع من أجل هذا؟ لا، هذا ما يمشي. الخلع لحد أمرين، إما أنها لا تقوم بحقها، أو إنها لا تريد ولا ترغب فيه، ومع ذلك حتى الطلاق مكروه في حقي في هذه الحالة إذا كان بدون سبب. وهي كذلك حرام عليها أن تسأل بدون سبب، أن تسأل الطلاق. أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة، هي يحرم عليها أن تسأل الطلاق من غير سبب، وهو كذلك أيضا يكره في حقها أن يطلقها بغير سبب. نعم، أحسن الله عليك. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. كبر الصوت كان عندك. أحسن لك. عنوان الأمر بحسن المعاملة مع المطلقة، هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له وعليه. كذلك في هذه الآية طلق مرتان في دليل لمن قال يعني لا يجوز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة. نعم، وهذا محرم، طلق الثلاث بكلمة واحدة طلقها ثلاثا، وإذا طلق ثلاثا بكلمة واحدة جمهور العلماء على أنها تقع الثلاث، وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة مالك والشافعي وأحمد، وأخذ الأئمة الأربعة بقول عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه لما تتابع الناس في الطلاق أمضى عليهم عقوبة لهم باب التعزير، والقول الثاني أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يكون واحدة، وهذا هو الصواب، هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس عند مسلم كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة، ثم تتابع الناس وكان تتايع الناس بالطلاق، فقال عمر لا غضنه عليهم فأمضه عليهم تعزيرا، لما كثر الطلاق في زمن عمر أمضه عليهم، نفذ الثلاث عقوبة من باب العقوبة والتعزير، وكان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وصدر من خلاف عمر واحدة، فأخذ الأئمة الأربعة بقول عمر وأمضوا الثلاث عليهم، وذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق الثلاث واحدة، يقع إلا واحدة حتى ولو كررها، حتى ولو كررها لا يقع إلا واحدة، يقول هي الطلاق مرتان، قال لا تكون طلقة ثانية حتى يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، وأما الجمهور فإنهم يرون أنها طلقة ثلاث تقع واحدة، والقول الثاني أنها تقع واحدة إذا طلقها بقلب الثلاث، أما إذا كرها وقال طالق طالق طالق، فهذا إن أراد التأكيد أو إفهامها تكون واحدة بدون واو، أما إن طلق إن أراد الثلاث تكون ثلاث، هذا هو الذي عليه الفتوى وهو الذي فيه شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وأما إذا قال طالق فطالق فطالق هذه تقع ثلاث يعني بالفعل، أو قال طالق ثم طالق ثم طالق تقع ثلاث، أو قال مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة تقع ثلاث، هذا هو الذي عليه الفتوى الآن وهو الذي يفتي. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى كل هذه لا تقع إلا واحدة، أخذ بقول الطلاق مرتان، شيخ الإسلام يرى أنها لا تقع الطلاق الثلاث إلا واحدة، حتى ولو قال كرها طالق طالق طالق ما تكون إلا واحدة حتى يراجعها، هذا اختيار شيخ الإسلام. أما عليه الفتوى الآن واللي كان في سبه الشيخ عبد العزيز رحمه الله وفتي بعض الشيخ محمد العثيمين أنه إذا كان بالفاء قال طالق فطالق فطالق أو طالق ثم طالق ثم هذه تكون ثلاث، وأما بدون واو بدون فاء قال طالق طالق طالق، هذا إن أراد الثلاث فهي ثلاث، وإن أراد التأكيد أو الإفهام قال أنا ما أقصد إلا واحدة لكن أريد أؤكد الأولى بدون واو بدون فاء تكون واحدة، أما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى أن الجميع كلها تكون واحدة لا بد من المراجعة. نعم، والمحاكم الآن على يقعونها ثلاث، المحاكم الآن المفتي على ما عليه شيخنا وعلى أنها تكون واحدة إذا كان بكلمة واحدة. نعم حسن الله عليك. نعم، من يكون طلقتك ثم راجعتك ثم طلقتك ثم راجعتك قال ثلاث خلاص تقع ثلاث باب أولى، إذا قال طالق فطالق فطالق تكون ثلاث، وإذا طلقتك ثم راجعتك من باب أولى من باب أولى من باب أولى، هذا ما في إشكال. قول شيخ الإسلام لا بد أن يراجعها، أقرأ يحتاج إلى يعني فترة ما هو في المكان في المجلس.